ثم قال: ومن أعظم النعم نعمة الإسلام والسنة والعافية من الأهواء. لأن النعم التي يغمر بها العبد نوعان، لأن النعم التي يغمر بها العبد نوعان، أحدهما نعم ظاهرة وهي التي يحاط بها العبد في ظاهره، وهي التي يحاط بها العبد في ظاهره من صحة في بدنه وسعة في رزقه وكثرة في ذريته وأشباه ذلك. والآخر نعم باطنة وهي التي يحظى بها العبد في باطنه، وهي التي يحظى بها العبد في باطنه من إسلام وسنة واتباع وذكر لله سبحانه وتعالى وغير ذلك. والنعم الباطنة أعظم من النعم الظاهرة، والنعم الباطنة أعظم من النعم الظاهرة لاختصاصها بأهل الإسلام، لاختصاصها بأهل الإسلام. فإن النعم الظاهرة قد تمنح لحكمة إلهية لأهل الكفر، فإن النعم الظاهرة قد تمنح لحكمة إلهية لأهل الكفر، فيكونون في صحة من أبدانهم وسعة من أرزاقهم وكثرة من دلالهم. وأما النعم الباطنة فهي نعم مخصوصة بأهل الإيمان، وأما النعم الباطنة فإنها نعم مخصوصة بأهل الإيمان. ومن تلك النعم نعمة الله سبحانه وتعالى بتوفيق العبد إلى الإسلام والسنة والسلامة من الأهواء، فإن من هدي إلى ذلك أحيط باطنه بنعمة عظيمة جليلة من كون قلب العبد لا يتوجه بعبادة إلا إلى الله وحده، وأنه لا يجعل أحدا من الخلق متبوعا سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو سالم القلب من الأهواء التي تتجارى به فتميل به تارة يمنة وتميل به تارة أخرى يسرة، فهي نعمة عظيمة ينبغي على العبد أن يعرف قدرها إذا وصلت إليه، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بهذه النعمة العظيمة بأن جعله مسلما حنيفا، وأنه لم يتخذ متبوعا من الخلق سوى الرسول الذي بعثه الله إلينا وأمرنا باتباعه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تمم له هذا الاتباع بتخليص نفسه من الأهواء، فلا يجد في نفسه منازعة بهوى يطلب بذلك الهوى الميل عن شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.